من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هذه نزهة في الكلم النوابغ التي يقول عنها الزمخشري وهو واضعها وصاحبها: ناطقة بكل زاجرة وموعظة، وحاثة على عبرة موقظة، كأني ألقن بها حكمة لقمان. ومنها نقتطف هذه الدرر: اترك ما لا يبقيه عليك وارثه، ويبقى عليك كوارثه. إذا صح السر صح العلن، وإلا فلم ولن. إذا قلت الأنصار كلت الأبصار. إذا لم تكن ذا عرنين أشم، كنت لريح الذل أشم. أذكر الناس ناس وأرق القلوب قاس. الإسراف إتلاف والإسلاف إتلاف. أطلب وجه الله في كل ما أنت صانع، وإلا فعملك كله ضائع. أكرم حديث أخيك بإنصاتك، وصنه عن وصمة التفاتك. أذكر أخاك بأزكى من المسك السحيق، وإن كان منك في البلد السحيق. إن لم تملك لسانك ملكت الشيطان فضل عنانك. وأي مال أديت زكاته درت بركاته. ويقول الزمخشري أيضا في نوابغ كلمة وفيها من الحكمة والموعظة الكثير: التاجر مجده في كيسه، والعالم مجده في كراريسه. رب زائدة هي نقصان فائدة، والكف ينقصها الأصبع الزائدة. رب زائر يراوحك ويغاديك، وهو ممن يكاوحك ويعاديك. رب زورة زائر أشد من زأرة زائر. رب صدقة من بين فكيك خير من صدقة من بين كفيك. رب كلمة هي عند الناس فصيحة، وهي عند الله فضيحة. الرجل يترك بر أدانيه، وهو إلى الأباعد يحسن. والنعامة تهجر بيضها، وبيض أخرى تحضن. والشره على الطعام من أخلاق الطغام. ويقول الزمخشري أيضا في نوابغ كلمه: طعم الآلاء أحلى من المن، وأمر من الآلاء عند المن. طوبى لمن خاتمة عمره كفاتحته، وليست أعماله بفاضحته. عليك بالعمل دون التمني، وإياك والعجل دون التأني. عمل فيه رياء ما عليه ضياء، عيش المجاهد جهيد، ورزق الزاهد زهيد. قد أمن الحرمان من سأل الرحمن. قرنت المسرة والمساءة بالإحسان والإساءة. كونوا حنفاء لله حلفاء في الله. ختاما يقول: نقل الصخر من القنن، أي من أعالي الجبال، أهون من حمل المنن. غدا نلتقي في بستان الحكمة.